إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وأسأل الله جل وعلا أن يسدد قولتي وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فإن نبي الله إبراهيم عليه السلام من أفضل أنبياء الله جل وعلا، قص الله جل وعلا علينا في فضله الكثير من الآيات والفضائل. ولمناسبة الحج فقد توقفنا في اللقاء السابق مع قصة بناء بيت الله الحرام، ولكن تعالوا إلى القصة من أولها، قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام. هذا النبي العظيم من أنبياء الله جل وعلا، الذي أمرنا الله جل وعلا بمتابعته، حري بنا أن نتوقف معه. فهذا النبي اصطفاه الله جل وعلا مع من اصطفاه على العالمين. قال جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اختار الله جل وعلا هذه البيوت على سائر الناس. إن الله اصطفى آدم، اصطفى الله جل وعلا آدم فسواه بيده ونفخ فيه من روحه وجعله أبا للبشر وأسجد له ملائكته، كما قال له موسى عليه السلام في هذه المحاجة المشهورة. واصطفى الله جل وعلا نوحا عليه السلام فجعله أول رسول يبعث للناس، واستجاب الله جل وعلا دعاءه لما ناداه فقال: إني مغلوب فانتصر. ثم اصطفى الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام، اصطفاه فجعل في ذريته النبوة والكتاب صلى الله عليه، جعل في ذريته النبوة والكتاب، ومن أولئك الذين جعلهم الله جل وعلا من ذريته نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو من ذرية إبراهيم عليه السلام. نبينا صلى الله عليه وسلم من ولد إبراهيم عليه السلام. فالثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال هو صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى بني كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من بني كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم نسبه ثابت إلى حد عدنان، هو الجد العشرون للنبي صلى الله عليه وسلم تقريبا، ومن بعد عدنان إلى إسماعيل مختلف فيه، وليس يقطع في ذلك صحيح من الأدلة، إلا أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل ثابت. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص قصة المعراج، قال: ثم عرج بي إلى السماء السابعة، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل من؟ قال: جبريل. فقيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: هل بعث؟ قال: نعم. ففتح لنا كذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا بإبراهيم مسنداً ظهره إلى البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه. في صحيح البخاري من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال جبريل: هذا أبوك فسلم عليه، يقصد إبراهيم عليه السلام، هذا أبوك فسلم عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فسلمت عليه، فقال إبراهيم: مرحبا، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا اصطفى إبراهيم، ومن ذرية إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم. اصطفى الله جل وعلا إبراهيم فبنى الكعبة، وولده إسماعيل عليه السلام، وولده إسماعيل عليه السلام. اصطفاه الله جل وعلا فنادى بالناس للحج، وأذن في الناس بالحج. اصطفاه الله جل وعلا عليه السلام بأن جعل الدين دينه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي اصطفاء أن تنسب الملة إلى إبراهيم عليه السلام، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالله جل وعلا اصطفى صلى الله عليه وسلم. وآل عمران على العالمين، صف الله جل وعلا آل عمران، وعمران هو أبو مريم عليه السلام. كذا فإن الله جل وعلا اتخذ إبراهيم خليلا، قال جل وعلا: واتخذ الله إبراهيم خليلا. أي شرف أن يتخذ الله جل وعلا عبده خليلا، هذه مكانة لم يصل إليها إلا نبي الله إبراهيم ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فنبينا كذلك اتخذه الله خليلا، كما في صحيح مسلم من حديث جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل 5 من موته، قبل 5 أيام، أي من موته صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من هذه الأمة خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عنه. فالله جل وعلا اتخذ إبراهيم عليه السلام خليلا، العلماء اجتهدوا في تفسير هذه الخلع، فقال ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى: هي في حق إبراهيم عليه السلام العداوة في الله والبغض فيه، والموالاة في الله والحب فيه. وفي حق الله جل وعلا نصرة الله جل وعلا لإبراهيم على من حاوله بسوء، على من حاول الاعتداء على إبراهيم عليه السلام. كذا كان لنبينا صلى الله عليه وسلم، وليست هذه خلة عن عوز، أي لم يحتج ربنا سبحانه وتعالى إلى خليل فاتخذهما خليلين. ولذا قال ربنا جل وعلا بعد هذه الآية، قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيط. فلم يحتج ربنا إلى الخليل، فلأجل ذلك اتخذ إبراهيم أو اتخذ نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تشريف للنبيين وتخصيص للنبيين. كذا أقول أن اتخاذ أحد من الأمة للنبي صلى الله عليه وسلم خليلا هذا أمر يخصه، كما فعل أبو هريرة وكما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين يروون الأحاديث عن النبي، يقولون مثلا: أوصاني خليلي بكذا، أو قال خليلي بكذا. فالخليل كما يقول أهل اللغة هو الذي تخللت محبته محبتك. كذا هو بالنسبة لنا صلى الله عليه وسلم. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فلم يتخذ خليلا من هذه الأمة، لأن ربنا اتخذه خليلا. كذا فإن الله جل وعلا أتم على إبراهيم نعمته، قال يعقوب عليه السلام لولده يوسف: ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. قال عكرمة: ونعمة الله على إبراهيم عليه السلام أنه نجاه من النار. قلنا: يا نار كوني بردا. هو سلاما على إبراهيم، ونعمته على إسحاق أنه نجاه من الذبح، وهو الذبيح على الراجح عندنا، وقد اتضح ذلك في اللقاء السابق أن إبراهيم عليه السلام جاء بإسماعيل إلى مكة وهو رضيع، ثم عاد إليه مرة أخرى وقد شب وتزوج. فأين يكون من هذه القصة التي جرت وسلم فيها إبراهيم وولده لله جل وعلا؟ فلم يبلغ إسماعيل مع أبيه السعي على هذا القول من أقوال أهل العلم. وقال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: بل نعمة الله جل وعلا عليه الإرسال والإيحاء إليه، أنه جل وعلا أرسله إلى الناس وأوحى إليه. وتوسع بعض أهل العلم فقالوا: نعمة الله جل وعلا عليهم أنه وفقه سبحانه وتعالى لشكر هذه النعم. هذه نعمة، أن يوفقك الله جل وعلا لتشكر نعمته سبحانه وتعالى، هذه نعمة. فكم من إنسان أسبغ الله جل وعلا عليه نعمه ظاهرة وباطنة ولم يوفق للشكر، فزالت عنه هذه النعمة وتغيرت وتبدلت. وهذا من تمام النعمة أيضا، أن الله جل وعلا لا يغير نعمته عليك ولا يبدلها جل جلاله. كذلك فإن الله جل وعلا وصف هذا النبي بصفات عظيمة مباركة، ولذا كان حري بنا أن نقف مع هذا النبي حتى نتعلم هذه الصفات. فمن هذه الصفات الصديقية، قال جل وعلا: واذكر، وهذا الذي نفعله الآن، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي. ومنزلة الصديقية هذه منزلة عظيمة، ربما نتوقف معها إن شاء الله جل وعلا. منزلة عظيمة وهي المنزلة الثانية بعد منزلة النبوة. قال جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إبراهيم حاز النبوة ثم حاز الصديقية، والصديقية أعلى مراتب الصدق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. كذا وصفه الله جل وعلا بالصلاح في غير موضع. قال جل وعلا: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهي من المنازل الأربع التي ذكرناها منذ حين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. والصالح من بني آدم كما قال ابن جرير هو الذي يؤدي حقوق الله جل وعلا. وستعلمون بعد حين أن إبراهيم عليه السلام أتاها بشهادة خالقه وبارئه جل جلاله. ثم وصفه الله جل وعلا بصفات عظيمة اجتمعت لإبراهيم: إن إبراهيم كان أمه قانتا لله ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمه، العلماء اختلفوا في المراد بالأم، فقال بعضهم أمه أي يعلم الناس الخير، هذا مروي عن ابن مسعود في مواضع كثيرة. قال فروة الأشجعي أنه سمع ابن مسعود رضي الله عنه يقول يوما: إن معاذا أي ابن جبل كان أمه قانتا لله. فوهم فروة أن ابن مسعود أخطأ، فقال ابن مسعود له: هل تعلم ما معنى الأمة وما معنى القانت؟ فقال: الله أعلم. قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير، والقانت هو الطائع لله جل وعلا، وكان معاذ رضي الله عنه كذلك. وقال بعضهم: أمة أي إماما للهدى، قد جعله الله جل وعلا إماما للناس. وقال مجاهد: بل أمة أي أمة واحدة، فكان الناس على الشرك وكان هو مؤمنا. هذا معنى مستقيم جدا ومعنى رائع جدا. إبراهيم كان أمة وحده، وبعض الناس يكون كذلك. والأمة قد تطلق ويراد بها الواحد كذا الطائفة، إذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. فالطائفة قد تطلق ويراد بها الواحد، ومن أراد أن يراجع فليراجع الفروق لأبي هلال ذكر ذلك وفرق بين الجماعة وبين الطائفة. فالطائفة قد تطلق ويراد بها الواحد من الناس، وهذا ظاهر. كما قلت، بعض الناس قد يكون أمة وحده، لا يضره مخالفة الناس له، ولا يضره ابتعاد الناس له عنه، ولا يضره خذلان الناس أو تخذيل الناس. والأنبياء كانوا كذلك، والإمام أحمد كان كذلك، وأئمة الدين فعلوا ذلك وأقاموا أنفسهم على ذلك. لم يضرهم أن خالفهم الناس، ولم يضرهم أن خذلهم الناس، ولم يضرهم أن كان الناس على أمر على خلاف الحق الذي هم عليه، فلم ينزلوا إلى ما نزل عليه الناس. بعض الناس يقول: الناس بيعملوا كذا، كل الناس بيبصوا الحرام، الربا حرام، كل الناس بيتعامل بالربا، فينزلوا إلى هذا الذي نزل إليه الناس. أما هذه الطائفة المنصورة فهي قائمة ظاهرة على الحق، لا يضرهم مخالفة الناس. إن إبراهيم كان أمة، كان مؤمنا، وكان الناس من حوله يشركون بالله، قانتا لله جل وعلا، خاضعا مستسلما صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. صلى الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم. كذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر فضلا عظيما لإبراهيم عليه السلام. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، غرلا أي غير مقتولين. ثم تلا قول الله جل وعلا: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال: ألا وإن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم، أو رجال من أصحابي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أي رب أصيحابي، هكذا بالتصغير. فيقول الله جل وعلا: إنك لا تدري ما أحدثه من بعدك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول قول العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال: إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم، ذلك هم المنافقون. الشاهد أن إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة، أول من يكسى يوم القيامة بهذا الحديث هو نبي الله إبراهيم عليه السلام. أي فضل! اجتهد بعض أهل العلم في بيان الحكمة من ذلك، فقال بعضهم: لأنه ألقي في النار عريانا. كذا قال ابن حجر الطيبي رحمه الله تبارك وتعالى. وبعضهم قال: لأنه أول من لبس السراويل. وقال الطيبي: لأنه أول من كسى الفقراء. والراجح أنها فضيلة اختص الله جل وعلا بها إبراهيم عليه السلام. ولذا بعض العلماء سأل: لماذا لم يكن نبينا صلى الله عليه وسلم أول من يكسى وهو أفضل من إبراهيم عليه السلام؟ فقال بعضهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم غير داخل في هذا الخطاب، لأن الأصل أن المتكلم لا يدخل في الخطاب الذي يوجهه للناس. وقال بعضهم: بل لأن نبينا صلى الله عليه وسلم يبعث من قبره بهذه الملابس التي دفن فيه. والراجع عندنا أن الأنبياء يبعثون حفاة عراة غرلا كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذا نميل إلى أن هذه خصوصية أعطاها الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام، وليست تعني أنه أفضل من نبينا صلى الله عليه وسلم. فالمفضول قد يمتاز بفضيلة على الفاضل، فليس معنى أنك أفضل من فلان أنك تفضله في كل شيء، بل قد يزيد عنك بشيء. وأختم الخطبة الأولى بهذه الفضيلة العظيمة والشهادة المباركة، وهي أن الله جل وعلا يشهد لإبراهيم عليه السلام بأنه وفى. قال جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى. وفى أي وفى ما عليه، وأتم كل شيء، ولم يقصر عليه السلام، لم يقصر في شيء. قال ابن عباس: ما ابتلي أحد بهذا الدين فأتى به كله غير إبراهيم عليه السلام. ابتلي بالإسلام فأتمه، فشهد الله جل وعلا له بالبراءة، وهو قول الله جل وعلا: وإبراهيم الذي وفى. قال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. ابتلى الله جل وعلا إبراهيم عليه السلام بكلمات، اختلفوا في هذه الكلمات. قال ابن عباس كما روي عنه قال: هي 30 سهما، فذكر 10 صفات ذكرها الله جل وعلا في سورة براءة من أول قوله جل وعلا: العابدون. وذكر 10 صفات ذكرها الله جل وعلا في سورة الأحزاب، هي قول الله جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وذكر 10 صفات ذكرها الله تبارك وتعالى في سورة المعارج من أول قوله جل وعلا إلا المصلين، وقال هذه 30 سهما وهذه هي الكلمات التي ابتلى الله جل وعلا بها إبراهيم. وروي عنه رضي الله عنه عن أبيه أن الكلمات التي ابتلى الله جل وعلا بها إبراهيم 10 خصال، 5 في وجهه و5 في بدنه، وهي سنن الفطرة. فالخمس التي في وجهه المضمضة والاستنشاق وقص الشارب، وكذلك فرق الرأس وإعفاء اللحية، جعل بعض العلماء مكانا لفرق الرأس والسواك. والخمس التي في البدن هي نتف الإبط وحلق العانة وإلى غير ذلك من هذه الصفات أو هذه السنن، سنن الفطرة المعروفة. وقال بعضهم بل الكلمات كله تشمل كل ذلك، تشمل الإسلام الذي أمر الله جل وعلا به إبراهيم عليه السلام، فوفى إبراهيم ولم يقصر صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام للهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعد حكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله أحد فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما أعظمه عبدا وسيدا وما أكرمه أصلا واحتدا وما أطيبه مرجعا ومولدا، صلى الله عليه وآله وصحبه غيوث الندى وليوث العلا، صلاة وسلاما دائمين من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا وبعد. فحب نبينا صلى الله عليه وسلم لأبيه إبراهيم عليه السلام ظاهر، فقد سمى نبينا صلى الله عليه وسلم ولده بإبراهيم. كذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتواضع لنبي الله إبراهيم عليه السلام، ففي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا خير البرية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام. وهذا خرج منه صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، لأن بعض أهل العلم استشكلوا أن هذا الحديث وشبهه من الأحاديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وقوله صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فقالوا أن هذا الحديث يعارض هذه الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن خير البرية إبراهيم عليه السلام. ذكر ابن بطال رحمه الله تبارك وتعالى عن العلماء جوابات لهذا السؤال، فقال هناك تأويلان لأهل العلم، منهما ما ذكره ابن قتيبة رحمه الله تبارك وتعالى فقال أنه ليس ثمة تعارض عندنا ولله الحمد، لأن هذا خرج من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع، كما قال أبو بكر رضي الله عنه وليت عليكم ولست بخيركم، هو خيرهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول لا تفضلوني على يونس، ويونس عليه السلام دون كثير من أنبياء الله جل وعلا، وكذلك فإن الله جل وعلا قال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فأمر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يكون مثل يونس يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس، دل هذا على أنه خرج من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التواضع. قيل ويمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تفضلوني على يونس من ناحية العمل ومن ناحية المحن التي ابتلي بها يونس. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفضل عند الله جل وعلا كل هذا الفضل بعمله، وإنما اختصه الله جل وعلا بذلك. كذا فإن أمتنا هي أسهل الأمم محنة، فنحن أسهل الأمم محنة، فقد رفع الله جل وعلا عنا بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الإصر الذي كان علينا، وهذه الأقلال التي كانت في أعناقنا، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فينا بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. هذا قول من أقوال أهل العلم. والقول الثاني أن هناك اختلاف في الأوقات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات، فهذا الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم يقصد خير البرية، كان الوقت الذي نزل فيه قول الله جل وعلا قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فلما أعلمه الله جل وعلا أنه خير الناس قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. ولما لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بذلك، لما لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام؟ وقد قال الله جل وعلا إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا معه. أولى الناس بإبراهيم يعني أحق الناس بإبراهيم الذين تابعوه، الذين تشبهوا به، الذين اقتفوا أثره. قد اختلف الناس حتى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أولى بإبراهيم، أصحاب الملل، جاء النصارى من نجران واليهود بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول، تقول النصارى ما كان إبراهيم إلا نصرانيا، ويقول اليهود ما كان إبراهيم إلا يهوديا. فأنزل الله جل وعلا يقول يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة إلا من بعده، وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، تدعون نسبته إليكم، ومللكم جاءت على أثر ملته، فكيف يستقيم؟ ها أنتم هؤلاء تحاجون فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا معه. ولذا فإن الله جل وعلا أمرنا بمتابعة ملة إبراهيم عليه السلام في آيات لا تحصى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح كما في سنن النسائي سند صحيح، كان إذا أصبح يقول صلى الله عليه وسلم أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذا بعض فضل إبراهيم عليه السلام. نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا معه ومع نبينا صلى الله عليه وسلم، نكمل حول هذا النبي إن قدر الله بيننا بقاء ولقاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا. اللهم تب على كل عاصي مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، واشف كل مريض مسلم. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، تجارة لن تبور. اللهم انزل على مصرنا أمنك وأمانك وسخاءك ورخاءك وسائر بلاد المسلمين اللهم يسر لأهل مصر أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هذا وما كان من خطاب، فخذوا ما جاء فيه عن النبي محمد بن صالح وردوا علي ما دونه نصح لا بيتمهم من صلتكم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله